فيك واشغلت حالي واصبح اناني كل همه يضمك. اشغلت حالي واصبح اناني كل همه يضمك. ليه هل دمعك عكر الدمع بالي وساعدت بسم ود قلبي خمك. ليه هل دمعك عكر الدمع بالي ساعدت بسم ود قلبي خمك. مع ونتك تسهر عيوني ليالي ما عاد فرق بين همي وهمك. نسيت نفسي فيك لو هو بيدي بمنعك في حصن عالي ولا أخلي الظلام يوم مني يغمك. لو بيدي ممنعك في حصن عالي ولا أخلي الظلام يوم مني يغمك. جاج الوقت ليه هب يمك نسيت نفسي فيه. قلب الملك